وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى أن تجيب دعاءنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك طول العمر مع صلاح العمل. اللهم هون علينا سكرات الموت، وذكرنا النطق بلا إله إلا الله، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اقض الدين عن المدينين من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، وارزقهم يا ربنا من رزقك الحلال الواسع، يا رزاق يا وهاب يا كريم. اللهم اجعلنا، اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى. اللهم يا هادي أصلح شباب ونساء المسلمين. اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. وارزقهم الصحبة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنهم رفقة السوء وكل شر وفتنة وبلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رحمن. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، واجعلها عامرة بالطاعة والتقوى والتوحيد والإيمان. ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك.